والثامن كلام الباري تعالى إنما نفاه من نفاه وقوفا مع الكلام المعتاد الملازم للصوت والحرف وهو في حق الباري محال، ولم يقف مع إمكان أن يكون كلامه تعالى خارج عن مشابهة المعتاد على وجه صحيح لائق بالرب، إذ لا ينحصر الكلام فيه عقلا أو لا يجزم العقل بأن الكلام إذا كان على غير الوجه المعتاد محال فكان من حقه الوقوف مع ظاهر الأخبار مجردا. والتاسع إثبات الصفات كالكلام إنما نفاه من نفاه للزوم التركيب عنده في ذات الباري تعالى على القول بإثباتها، فلا يمكن أن يكون واحدا مع إثباتها، وهذا قطع من العقل الذي ثبت قصوره قصور إدراكه في المخلوقات، فكيف لا يثبت قصوره في إدراك ما ادعى من التركيب بالنسبة إلى صفات الباري؟ فكان من الصواب في حقه أن يثبت من الصفات ما أثبته الله لنفسه ويقر مع ذلك بالوحدانية له على الإطلاق والعموم. والعاشر تحكيم العقل على الله تعالى بحيث يقول يجب عليه بعثة الرسل ويجب عليه رعاية الصلاح والأصلح ويجب عليه اللطف ويجب عليه كذا إلى آخر ما ينطق به اللسان في تلك الأشياء، وهذا إنما نشأ من ذلك الأصل المتقدم هو الاعتياد في الإجابة على العباد، ومن أجل الباري وعظمه لم يجسر على إطلاق هذه العبارة ولا ألم بمعناها في حقه، لأن ذلك المعتاد إنما حسن في المخلوق من حيث هو عبد مقصور محصور ممنوع، والله تعالى لا يمنعه شيء ولا يعارض أحكامه حكم. والواجب الوقوف مع قوله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقوله تعالى يفعل ما يشاء، وقوله تعالى إن الله يحكم ما يريد، والله يحكم لا معقب لحكمه، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قول المؤلف رحمه الله فإن قالوا هذا لازم فيما تنكره العقول بديهة، يعني هو الآن المؤلف كما تعرفون يعني هو يذكر الآن من أين تنشأ البدع، فذكر الأمر الأول اللي هو الجهل بأدوات الفهم، ثم ذكر طبعا ذكر الأول ذكر له 6 أمثلة باب يعني تذكر، والثاني اللي هو الجهل بمقاصد الشريعة وذكر 10 أمثلة، والآن يذكر الثالث اللي هو تحسين الظن بالعقل، وأيضا سمعنا هذه الأمثلة 10. فهنا اعتراض من المخالف على المؤلف، فالمعترض يقول هذا لازم فيما تنكره العقول بديهة كقوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان والمستكري عليه. طبعا المؤلف الكلام الذي قبله يقول إذا كان الشيء مثلا لا يعتاده العقل ليس معتادا، فإما أن نسلم وإما إيش، إما التسليم وإما إيش، وإما التأويل. فجاء هذا الاعتراض هنا لما قال المعترض فإن الجميع أنكروا ظاهر، يعني أنكروا ظاهر إيش، هذه الحديث اللي هو رفع عن أمة الخطأ والنسيان والمستكري عليه، إذ العقل والمحسوس يشهدان بأنها غير مرفوعة، يقولون يعني الشخص يحس نعم وأمر يجد ضرورة أنه إيش ليس فاقدا إيش لهذه إيش الأشياء الثلاثة. قال وأنت تقول، يعني الخطاب للشاطبي، أعتقد أنها مرفوعة هذه الثلاثة وتأول الكلام. هنا عندك تعليق مهم للشيخ محمد رشيد رضا عليه رحمة الله، قال ليس بعد الحديث أن الثلاثة مرفوعة بذاتها فلا تقع من أحد من هذه، وإنما المراد رفع إثمها والمؤاخذ عليه، فليس هذا تأويلا. يعني هذا فيه يعني جواب يعني لهذا الإشكال، أنه هنا الحديث لما قال رفع عن أمتي ليس المراد إيش ماذا أن أن أن أن أن أن, أن, أن يرتفع العقل بالكلية، وإنما يرتفع ماذا الإثم، يرتفع الإثم المؤاخذة. كلام المؤلف بعده يعني كلام متين، لما قال لم نعني ما هو منكر بلاه العقول إنما عنينا ما نظر فيه شك وارتياح، يعني هذا ذكرنا بالكلام اللي مر بنا في الدرس الماضي ما قرر شخص في غير موطن، وهو أن الشرع يأتي بما تحارم العقول ويأتي بما تحيل العقول، وهنا قال لم نعني ما هو منكر بلاه العقول اللي هو إيش المحال، قال وإنما عنينا ما نظر فيه شك وارتياح، يعني مما يعني يقع فيه حيرة. قال كما نقول إن الصراط ثابت والجواز عليه قد أخبر الشارع به، فنحن نصدق به ثم قال وإن كان حد السيف إلى آخره. طبعا هنا بعض أهل العلم من مثبتة الصراط أثبت الصراط، لكن إيش استشكلوا ماذا؟ أنه حد من السيف وأدرك من الشعرة. جاء هذا عن بعض أهل العلم كالعز بن عبد السلام والقرافي كما ذكر في موطنه، فهذا موجب أن المؤلف أشار إلى هذه المسألة. فهنا المؤلف رحمه الله يرى أنك إما أنك تثبت الصراط تثبته، وإما إيش أنك تثبت أصل الصراط، يعني تثبت الصراط وتسلم مسلك التسليم، وإما أنك تثبته إيش هو تتأول. قال ولنرشح ولنشرح هذا المطلب بأمثلة عشرة. الصراط تقدم هنا، وكما ذكر عندكم حقيقة تقدم إيش في الجزء الثاني. طبعا تقدم في الجزء الثاني لما ذكر المؤلف رحمه الله ما أخذ أهل البدع أنهم إيش يردون أحاديث صحيحة بحجة إيش أنها مخالفة إيش للعقل، ومنها إيش حديث إيش الصراط. قال رحمه الله في الحالة التي بين أيديكم الجزء الثاني صفحة 23 طبعة الشيخ مشهور، قال ردهم أحاديث غير موافقة لأغراضهم ويدعون أنها مخالفة للعقل، ومنها ما يتعلق بالصراط. الصراط سبق أن أشار إليه أن بعض المعتزلة يثبتونه وبعض المعتزلة إيش ينكرونه. ذكر هذا الشيخ الإسلام الميزان والصراط وعذاب القبر والسبع البصر، سبعة السبع البصر تأويلها يقول عند البغداديين المعتزلة. تأول الميزان هو العدل كما سيأتي، أما البصريون فإنهم إيش يثبتونها كذا في الدرء الخامس 48 و300. الميزان قال إذ يمكن إثبات الميزان الصحيح على ما يليق بالدار الآخرة توزن فيه الأعمال على وجه غير عادي. طبعا الذين أول الميزان بأنه العدل هم هؤلاء المعتزلة، قال الميزان هو إيش لغة هو العدل، وكما قلنا الخلاف الذي وقع بينهم. فبعض المعتزلة يثبتونه مثل كما ذكر أبي هاشم الجبائي من المتأخرين عبد الجبار صاحب الأصول الخامس عبد الجبر الهمداني. ومن الفوائد ذكر العلم أنهم لما المعتزلة يثبتون الميزان فليس له فائدة ليش في تخفيف إيش العذاب، لأن الشخص إذا مات على كبير فإنه إيش ماذا خلد إلى جهنم، وإنما إيش يخفف عن العذاب. وهذه من الفروق بينهم وبين الخوارج، أن الخوارج يجعلون العاصي يخلد في النار ومآله إيش كالكافر، أما هؤلاء يقولون مخلد في النار لكن إيش يخفف عن العذاب ليس كعذاب إيش الكافر. كذا قالوا. قال هنا فالأخلق الحمل إما على التأويل إما على التسليم. هنا كلام المؤلف رحمه الله كأنه يعني يسوغ إيش يسوغ ماذا تأويل الميزان. هذا لا شك أنه خلاف يعني هو خلاف ما جاءت به النصوص، كونه يعني يقال أن من قال بأن الميزان هو العدل هو يقول إن إذا قال الميزان هو العدل معناه أنه أثبت إيش أثبت الميزان أثبت أصل الميزان، لكن هو إيش حصل عنده شيء من التأويل. فعلى كل يعني هذا لا يسلم المؤلف رحمه الله. والشيخ مشهور قال وهذا التأويل خطأ اللي هو أن الميزان هو العدل، قال والمصنف لا يقول به، بل عد فيما مضى أن عدم القول بالميزان من علاماتها البدع. قالوا عليه في المذكور في الإعلام بمخالفات الموافقات صلى الله عليه الشيخ ناصر فهد ما أن المصنف سوغ تأويل الميزان ليس بدقي. لا هو لما تنظر كلام المؤلف يبدو كلام صاحب الإعلام أدق ما ذكر الشيخ مشهور. فلاحظنا قيل لأن الأصل في ذلك التصديق ما جاء به ثم التسليم محض. يا شباب صحكم الله سوالف يجي يسمو كبر فهنا يقول المؤلف رحمه الله لأن الأصل في ذلك التصديق ما جاء به ثم التسليم محضا أو مع التأويل، فيقول فيكون التأويل من التوابع. فهو الآن يسوغ التأويل لكن يرى أن الأسلم هو ماذا؟ يعني على طريقة يعني المتكلمين ولا شاعر بالذات أن مذهب السلف إيش؟ أسلم ومذهب الخلف إيش؟ ولهذه لحظة عندك قال والتأويل النظر لا يبعد أليس كذلك؟ إذ قد يحتاج إليه في بعض المواضع. نعم. مسألة عذاب القبر أعاذنا الله منه، يعني يقول هنا هذا ليس مستبعدا، لأنه الآن يرد على إيش؟ من إيش؟ من ينكرون عذاب القبر، لأن العقل إيش؟ يجعله ماذا؟ مستحيلا. فكلام المؤلف متين من جهة أنه لما ذكر عندك شيئا مشاهد أن الشخص المريض يتوجع ولا تشاهد هذه الأوجاع، أو مثلا الشخص عند يعني عند الاحتضار، فهذا يعني هذا إيش؟ نظير ذاك، نظير ولا بيكون إيش؟ مماثلة من إيش؟ من كل جهة. وسبق المرة بين أثر ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا، قال في رواية مما في الجنة، في رواية قال ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا إيش؟ إلا الأسماء. نفس الكلام سؤال الملكين، يعني هذا أيضا يعني مما تحار منه العقول ولا تحيله العقول. قراءة من لم يقرأ قط، يعني قراءة الصحف، وأيضا عندك هذا نظير في الدنيا مما يقع، مثلا أنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن الدجال أنه على جبينه وعلى جبهته كافر يقرأها إيش؟ كل مؤمن قارئ وغير قارئ. المسألة السادسة الأمر فيها واضح، يعني فيقول انطاق الجوارح شاهد على صاحبها، يعني وهذا مثل كون مثل الحجر يسلم عليه الصلاة والسلام، مثل حنين الجذع عليه الصلاة والسلام. هنا كلام المؤلف رحمه الله في المثال السابع طبعا واضح الإشكال فيه. عليكم السلام. قال رؤية الله تعالى في الآخرة جائزة، إذ لا دليل في العقل يدل على أنه لا رؤية إلا عن وجه المعتاد. يعني سبق مر بنا في شرح مر بنا في التدمرية أن رؤية الله تعالى يثبتها السنة إيش؟ بالعقل، كما أيضا أثبتها الأشعري وأثبتها ابن كلاب. والشيخ رحمه الله ذكر هذا في التدمرية، وذكر في بيان تلبيس الجهمية والمنهاج، وذكر الدليل الأشاعرة أنهم قالوا كل موجود إيش؟ تصح إيش؟ رؤيته. هذا الدليل العقل عند الأشاعرة، والدليل العقلي عند ابن كلاب أصح كما يعبر الشيخ، أنه قال كل قائم بنفسه إيش؟ تصح رؤيته. لكن الدليل يختاره للسنة في هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الرؤية تتعلق بأمور إيش؟ تتعلق بأمور وجودية. الرؤية تتعلق بأمور وجودية، فكل ما كان حق بالوجود فهو حق إيش؟ بالرؤية. فإذا كان الآن أنت موجود وأنت الآن ترى، فما كان أحق بالوجود فهو حق الرؤية، فأنت ممكن الوجود، وإذا كان الله تعالى واجب الوجود فهو حق إيش؟ بالرؤيتي. هذا ما يتعلق بإثبات الرؤية عقلي، ولهذا المعدوم إيش؟ لا يرى كما هو معلوم. طبعا الإشكالية في المذهب الأشاعرة أنهم لما قال كل موجود يرى، أنهم علق بناء على هذا قالوا إيش؟ أن كل موجود يجوز أن تتعلق به الإدراكات الخمس، هذا غير صحيح، لأن عندك الآن مثلا المشموم موجود، أليس كذلك؟ الأشياء التي تشم، الأشياء التي يعني تذوق، تقول هذا مثلا هذا الرائحة الطيبة أو الرائحة الخبيثة، أو مثلا هذا حلو هذا، يعني هذه موجودة أليس كذلك؟ لكن إيش؟ لا ترى. يقول الرازي، وهذا من تناقض يعني يبين لك أن الأشاعرة غير مضطردين في أنهم أثبتوا الرؤية وأنكروا إيش؟ أنكروا الجهة، أليس كذلك؟ لاحظ على شلون المؤلف رحمه الله، إذ يمكن تصح الرؤية على وجه صحيح ليس في اتصال أشعة كذا ولا تصور جهة، هذا كلام فاسد. وهذا كما هو مر بنا في مر بكم في شرح الطحاوية، هذا من أسباب أن المعتزل تسلط على من؟ تسلط على الأشاعرة، قال لا تعقل رؤية شيء إلا بإيش؟ إلا بجهة. نعم. لكن هذا التصرف لا يرد على مذهب السلف، لأن السلف يثبتون إيش؟ الرؤية إيش؟ والعلو وجهة العلو. ولهذا كما مر بنا أيضا أن الأشاعرة فيما بعد اقتربوا من إيش؟ اقتربوا من المعتزلة في موضوع الرؤية. فتجد أن مثل الرازي أو مثل حتى أبو حامد يعني مذهبهم في تفسير الرؤية قريب مذهب إيش؟ المعتزلة. فقال أن الله تعالى يرى بحاسة سادسة، ومرة يقول أن الرؤية هي انكشاف العلم، وهذا أقرب ما تقول تأويلات إيش؟ المعتزلة لما فسر الرؤية بإيش؟ الرؤية العلمية. يقول الفخر الرازي يقول أن أن العرب قلوب أن رؤية ما ليس في جهة لم يكن معلوما لهم ولا متصور عندهم. يعني هذا معروف عند العرب، يعني رؤية شيء ليس له جهة هذا شيء ليس متصورا ولا معلوما لهم. هذا في بيان تلميذ الجهمية الرابع 25 و400. والكلام عن دليل الرؤية هذا في دليل العقلي جاء في الفتاوى السادس 36 و100 وفي القاعدة السابعة التدمرية وفي المنهاج الثاني 31 و300 أما الرد على المعتزلة، يعني المعتزلة نفوا الرؤية بحجة إيش؟ انتفاء اللازم عندهم اللي هو الجهة. فالشيخ رد عليهم في المنهاج في الثاني 48 و300. على كل يعني الذي همنا حتى يعني مثال المؤلف لا يعكر عليهم جهة أن الرؤية الله تعالى هل هي مستحيلة عقلا؟ لا، ليس مستحيلة عقلا، بل العقل يثبتها كما مر بنا. قال الثامن كلام الباري إنما نفاه من نفاه وقوفا مع الكلام المعتاد الملازم الصوت والحرف، وهو في حق الباري هذا أيضا مما يعني يؤخذ على المؤلف هنا لما يقول وهو في حق الباري، إذا كان قصد اللي هو المشابهة والتمثيل نعم، لكن واضح السياق أنه إيش المحال عنده هو ماذا؟ الصوت. نعم، وهذا يعني معروف عند الأشاعرة إن كان الحرف والصوت، وأنت تعرف المذهب السلف الصالح أنهم يثبتون ذلك، وأن إثبات الصوت جاء في القرآن وجاءت به السنة، جاء في قوله تعالى وناديناه من جانب الطور كما قال ابن القيم رحمه الله أن النداء في لغة العرب لا يكون له بصوت، والنداء ذكر في 9 آيات، وأيضا جاء ذلك في حديث عبد الله بن نيس وفيه قول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ينادي بصوت. الحرك تعلمون أيضا جاء ذلك في الصوت أيضا نعم، والحرف أيضا جاء في مثل حديث أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحت الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وين هذا في مسلم؟ صحيح مسلم؟ أي. وعندنا أيضا حديث الحديث مشهور كان فيه كلام لا أقول ألف لام ميم حرف. أي نعم. وعندك أيضا إيش؟ كما ذكر العلماء أثر الصحابة أبو بكر وعمر إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، وكلام ابن قدامة أن الله تعالى افتتح 29 سورة بإيش؟ بالحروف إيش؟ المقطعة. طيب هنا قال عندك هنا على وجه صحيح إذا لا يلحظ الكلام فيه عقلا أو لا يجب عقل بأن الكلام محال، هذا بين. التاسع قال إثبات الصفات كالكلام من نفاه من نفاه لزوم التركيب. طبعا هنا يعني هذه من نفي الصفات وحجة نفي التركيب هذه من حجج المعطلة، ومن باب الفائدة التي مرت بنا أن حجج أهل التعطيل كما بين شيخ الإسلام في الدرب ترجع إلى 3، إما حجة اللي هي نفي التشبيه، والثاني حجة إيش نفي التركيب، والثالثة حجة إيش نفي الاختصاص. يعني وحجة نفي التركيب التي همنا يعني هي أول من قال بها أو ظهرها الفلاسفة ابن سينا ونحوه ابن سينا والرشد الحفيد، ثم تأثر بها من تأثر من إيش من المتكلمة من الأشاعرة والمعتزلة. يعني ينفون الصفات حجة إيش نفي التركيب، يقول لو كان طعن يصف في كذا لكان إيش لكان ماذا لكان مركبا، والتركيب محال على الله. وكما إعادتهم هم لا يلتزمون بالمعنى اللغوي كما في عندك الجسم وغيره، وإلا فالتركيب في اللغة ما ركبه غيره كما في قوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك. فالتركيب هذا صار لفظا مجملا في اشتراك، ترى هذا مر بكم شرح التحاوية أن ابن القيم ذكر له يعني حول 5 أو 6 معان، والمقصود من هذا أنهم ينفون الصفات بحجة إيش حجة يسمون إيش نفي التركيب. يقولون إيش لو كان الله تعالى صفة لكان إيش لكان مركبا، والمركب يقول المركب مفتقر إلى جزئية، مثل مثلا تكون مثل ماء مركب من كذا على طريقة شيخ الإسلام السكنجبين مركب من حلو حامض مثلا، فيقول لك إيش أن أن أن أن أن أحد الجزئين مفتقر إيش إلى الآخر، والافتقار إيش يعني نزلت على عنه. فتبقى كل ألفاظ مجملة مهمة، لا التركيب واضح المعنى محدد إجمال، والافتقار فيه أيضا إيش إجمال، والجزء أيضا إيش فيه إجمال. على كل يعني كنت كلام تجون المنهاج شيء من توضيح هذا الجزء الثاني 64 و100 الذي هم في كلام المؤلف بما يعني يناسب السياق. قال المؤلف يعني قال قالوا هذا قطع من العقل الذي ثبت قصور إدراكه. نعم. وقبل هذا عفوا باب توضيح العبارة قالوا فلا يمكن يكون واحدا مع إثباتها. يعني لاحظ الذين ينفون الصفات بحجتين في التركيب يقولون إثبات صفات التركيب، وإذا كان إثبات صفة التركيب فهذا ينافي إيش الوحدانية. لاحظ العبارة قال فلا يمكن أن يكون واحدا مع إثباته. إثبات ماذا؟ إثبات الصفات. نعم. فقال المؤلف عندك هذا هنا قالوا هذا قطع من العقل الذي ثبت قصور إدراك المخلوقات. يعني يقول هم الآن قطعوا بشيء إيش يعني العقول تقصر عن إدراك المخلوقات، فعن إدراك الخالق من باب الله. قال فكيف لا يثبت قصوره بإدراك مدعى التركيب بالنسبة لصلاة الباري. تحكيم العقل على الله عندك العاشر، طبعا هذا كل مذهب المعتزلة ليس كذلك. المعتزلة قال يجب عليه بعثة الرسل، وهذا كلام طبعا فاسد. فبعثة الرسل ليست واجبة على الله، إنما هي ماذا منا تفضل. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فإذا أهل السنة يقول النبوة منا وتكرم وتفضل، والمعتزلة وتبعهم الأشاعرة يقولون إيش أن يعني يجب على الله. قال ويجب على رعاية الصلاة، هذا مر بنا. وأول من أظهر هذا القول اللي هو النظام، وسبق أن مر بنا أن هذا كلام فاسد من جهتين. من جهة أنهم أوجبوا على الله وقاسوا الخالق إيش بالمخلوق يستمثيل، والثاني أنهم لم يكونوا بوجوب الأصلح على الله، فهم يخرجون أفعال العباد، يخرجون أفعال العباد عن ملك الله. وأيضا مر بنا أن مثلا مصلحة مثلا بعثة الرسل يعني فيها من المصالح ما لا يحصى، لكن هذه المصلحة لا تنفك من ماذا، وإن تضمنت إيش ماذا، وإن تضمنت شر ومفسدة. في بعض الناس يقولون إيش يعاد الرسل أو ممن إيش يعني يكفر بما جاء به الرسل. هذا سبق أن تكلم عن شيخ الإسلام أيضا في المنهاج الأول 62 و400. نفس المصطلح عندك يجب عليه اللطف. مصطلح اللطف هذا يعني أيضا مصطلحات المعتزلة. نعم. وأيضا وجد عنده أيضا بعدين اللي هم الشيعة الرافضة. فلهذا يقولون مثلا كم ردود شيخ الإسلام في المنهاج، هم الآن يقولون من مات ولم يعرف في إمام زمانه مات بميتة جاهلية. فكان رد الشيخ عليه في أول المنهاج يعني أنه هذا الإمام أنتم لا رأيتموه ولا قابلتموه، فأي لطف إيش بإمام إيش لم تروه ولم تقابلوه. وهم يعني أشد الناس ابتعادا من إيش من القول بإيش تكليف ما لا يطاق. فالقصد كلمة اللطف هذه هي عند المعتزلة، ومن خلال اللطف أنكر أشياء تتعلق إيش بالقدر وتتعلق بأفعال العباد. قالوا يجب عليه كذا كذا. كلام مؤلف كلامه جميل، لكن يحتاج أيضا تكميل. لما قال عندك هنا وهذا ما إنما نشأ من ذلك الأصل المتقدم، وهو الاعتياد في الإجابة على العباد. نعم، أنهم يوجبون على الله كما يوجب إيش المخلوق على إيش المخلوق. وسبق المرة بنا مرارا أن المعتزلة معطلة في الصفات، مشبهة بإيش؟ مشبهة في الأفعال. يعني هم قاسوا الخالق ومهلك يستبدين. قالوا من أجل الباري وعظمه لم يشرع على إطلاق هذه العبارة. لا شك أن هذه العبارة فيها من سوء الأدب والرعونة ما فيها. ذكر عندك المؤلف الآيات الكريمات في إثبات أن الأمر لله تعالى من قبل ومن بعد، مثل ما جاء تعالى ما يريدنا الله منهم. لكن أيضا يعني كما أننا نثبت أن الله تعالى له أن يفعل ما يشاء ويختار، وأنه سبحانه وتعالى كما قال فعال لما يريد، نحن نثبت هذا ونثبت أيضا إيش الحكمة، نثبت الحكمة. فليس مشيئة محضة كما قد يتوهم أو كما قد يعني توهم العبارة، بل هذه ما يشاء الله تعالى ويختاره ويفعله سبحانه وتعالى هو مبني على ماذا؟ على حكمة وتعليل. طيب.

إنما أرادوا يوفق بين الدلائل العقلية على حد زعمهم. فالإمام مالك كره الكلام لأنه قال لا أحب الكلام لم يتحدث العمل، وقال نحو الكلام في رأي جهم صفوان. القدر لم يقول القدر، المراد به ماذا؟ نفي القدر، المراد بالقدر إيش؟ نفي القدر كما هو معلوم. وهذا من أسباب ذم السلف الكلام، أن الكلام يعني ذمه لعدة أمور، لما فيه من الباطل والضلال، وليس لأجل مصطلح الكلام كما بين الشيخ الإسلام في الدرء نقل شارح الطحاوية، أن السلف لم يذموا علم الكلام لأجل المصطلح كما يتوهمه البعض، وإنما لما يشتمل من باطل، وأيضا لما هو الآن ذكر السلف أنه لا يعني ليس فيه عمل، وإنما هو قيل وقال وجدال، وأيضا هو يورث الشك كما جاء عن السلف أكثر من الشك من الكلام، ولما يورث أيضا من إيش؟ من الدغل وقسوة القلب. فكما قال أحمد ما أفلح أحد إيش ارتدى بعلم الكلام، فهو يوجب الشك. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز عبارته المشهورة: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. لكن كلام الإمام مالك كلام مثيل، أنه قال عفوا كلام ابن عبد البر قال: وأما الجماعة على ما قال مالك يعني أنه يعني لا يتكلم مع البدع، قال: إلا أن يضطر أحد للكلام فلا يسع السكوت إذا طمع في رد الباطل، فقد احتاج إلى الكلام معهم في هذه الأحوال إذا طمع في رد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه أو خشي ضلالة العامة. كلام الشافعي مع لما نظر حفص الفرد، هنا قال رحمه الله محمد رشيد رضا: حفص الفرد من المتكلم المعتزلة، ولكنه أخذ الفقه نبي. هذا ليس دقيقا، وحفص الفرد ليس من المعتزلة، حفص الفرد يعني هو من الضرارية، طائر اسمه الضرارية نسبة إلى ضرار بن عمر. وضرار بن عمر كما يذكر شيخ الإسلام أنه يعني هو كان مثبتا للقدر، لكن من في الصفات، فهو يقول أن في باب القدر أقرب إلى أهل السنة من الأشعري، وذكر أيضا في الفرقان بين الحق والباطل أن الضرارية والنجارية قالوا يخالفون المعتزلة في القدر والأسماء والأحكام والوعيد، يعني يخالفون في الأصول. نعم، فعندك في القدر نعم فهو مثبت القدر، وفي الأسماء والأحكام اللي هي مسألة الإيمان والكفر والفسق والنفاق فليس على طريقة هؤلاء وعيدية. وأيضا في الوعيد، يعني لما يقول لك وعيد معناه لا يقول بإيش، بتخليد إيش العصاة، هكذا في الفرقان الثالث عشر فتاوى 13 صفحة 99. بل كان يعني يبدو حفص كما مر بنا في كتاب الإيمان، يبدو حفص كما ذكر الشيخ أقرب للإرجاء في الإيمان، وذكر مناظرة طريفة حصلت بين حفص الفرد، يقول كان الشافعي يسميه المنفرد، يعني المنفرد يعني المنقطع المنبتع. ففي كتاب الإيمان وأيضا جاءت عند اللكائي من قبل، يقول: اجتمع حفص ومصلان الإباضي، واحد اسمه مصلان الإباضية عند الشافعي، فتناظر في الإيمان، فاحتج مصلان في الزيادة والنقصان، الإباضية يثبتون زيادة والنقصان، واحتج حفص أن الإيمان قوي. طبعا لما يقول الإيمان قوي معنى إيش؟ أنه إيش؟ لا يزيد ولا ينقص. احتج حفص أن الإيمان قوي، فبعدها ماذا حصل؟ يقول: فعل حفص، حفص إيش؟ غلب إيش؟ غلب مصلان الإباضي، فعل حفص وضعف مصلان، مكتوب مصلان عند اللكائي وفي الفتاوى بالقاف. نعم، فالأمن الذي تغلب صاحب الحق ولا صاحب الباطل؟ نعم، صاحب الباطل يعني اللي هو حفص. قال: فحمى الشافعي وتقلد المسألة. الآن صارت المناظرة بين من؟ بين الشافعي وبين حفص. قال: فحمى الشافعي وتقلد المسألة وقال: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. قال: فطحن حفصا، طحنه يعني وقطعه، هكذا في الإيمان الكبير 92 و200، وهي عند اللالكائي في أصول السنة السادس 62 و900. لكن شوف على كلام الشافعي رحمة الله عليه ما عند سلفنا الصالح من تعظيم الله تعالى. يقول الشافعي يقول لقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه، حتى ما أقدر إيش ما أقدر أنقل يعني. وتتوقع يعني حفص بيقول كلام في سب الله تعالى؟ ما يقول كلام في سب الله تعالى، بيقول كلام مثلا في شيء من التعطيل ولا في الصفة بحجة إيش التنزيه. ومع ذلك سلفنا الصالح من تعظيم الله تعالى يقول أنا لا أستطيع إيش حتى إيش أن أحكيه. نفس الكلام الذي قاله الشافعي قاله الإمام أحمد سبق مر بنا يمكن لما قال ما رأيت أحد طلب الكلام واشتهى إلا أخرجه إلى أمر عظيم. لقد تكلموا بكلام في أثناء المناظرة في مسألة قلب خلق القرآن، ولقد تكلموا بكلام واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه. يقول واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه، مجرد إيش مجرد أن يحكيه. هكذا في الإبانة لابن بطة تحقيق الوابل الجزء الثاني 55 و200. وأيضا سفيان رحمه الله أدعوين أو الثوري أحدهما لما ناظر أحدهم قال قد تكلم فلان من المبتدع بكلام خشيت ماذا خفت أن يسقط السقف عليه. هنا تقول هذا كلام لما يأتي بعض أخوان المبتدئين هداهم الله، دعك من غيره ويتساهلون في قراءة كتب أهل البدع، دعك من البدع كتب الزنادقة كتب المرتدين كتب الليبراليين الذي تجد فيها السب والصراح. فالإنسان أغلم عليه دينه وأغلم عليه يعني تعظيم الله تعالى، فهذه الكتب حقها الإتلاف. وأنتم تعرفون كلام ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، وأيضا ذكر شيخ الإسلام في المنهاج أن السلف اختلفوا في يعني كتب الرأي، كتب الرأي لاحظ ما هي كتب الزندقة، فبعضهم أفتى بتحريقها. وقبل هذا عندك موقف عمر رضي الله عنه لما عثر على كتاب دانيال وأمر بدفنه. وكل هذا يعني جاء من خلال ماذا؟ من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لما رأى مع صحيفة التوراة قال متهوكون أنتم، فنحن أغنانا الله تعالى بالكتاب والسنة وعلوم السلف. فيتنبه لما يقع عند بعض المثقفين وأحيانا بعض طلبة العلم يتساهل في قراءة كتب أهل الضلال ويسمونها باب الحراك الثقافي، حراك الحراك الفكري. هو حرمه حراك، حراك شهوات شبهات وزندقة وتحريك لما كان ثابتا مما هو معلوم الدين بالضرورة. في يعني يتنبه لهذا. وكان أذكر أن الشيخ عبد الرزاق الله يرحمه عبد الرزاق العفيفي كان له كلمة لطيفة، كان من أول كتب التاريخ يقولون أن التتار لما جاءوا بغداد إيش أخذ الكتب إيش ورموها إيش في نهر دجلة، صار النهر إيش صار بلون إيش بلون المداد. كان الشيخ عبد الرزاق الله يرحمه يقول الحمد لله أنهم رموا الكتب هذه، يعني احنا مش خسرنا الان، عندنا الكتاب والسنه وعلوم السلف ايش موجوده هنا، ولعل منها كتاب. اقول يمكن لعل منها كتاب السر المكتوم كنا الذي هو جاء جر الامه الويلات كما يقول شيخ الاسلام، يعني ان التتار ما جاء غزوهم وتسلطهم على هذه الامه لما ظهر كتب الزندقه من امثال كتاب السر المكتوم بعبادة النجوم الرازي. طيب على كل كلام ابن عبد البر في قضيه ذم الكلام وأهله بين قال عنك كلام عمر أصحاب الرأي أداء السنن، لاحظ كله ذم أهل الرأي ذم أهل الكلام. ابن أبي داود قال الرأي هم أهل البدع، ذكر عندك مقالته في الحائية، والحائية تعرفونها مطبوعة وشرحت عدة شروح عند السابقين ومنها شرح السفاريني في مجلدين. قال هذا جماعة المراد بالرأي المذموم في هذه الأخبار البدع. الكلام في قضية المراد بالرأي المذموم هذا سبقا مر بنا في الجزء الأول من تحقيق الشيخ مشهور صفحة 66 و100 اللي هو سماه اللي هو الوجه الخامس، قال ما جاء فيه من ذم الرأي المذموم. فهذه الأثار وكلام ابن عبد البر كله جاء في ذلك الموطن. هنا عندك لما قال وقال جماعة الرأي المذموم المراد به الرأي المبتدع. هذا من قال أن الرأي المذموم هو الرأي المبتدع عموما، لأن لاحظ الرأي الذي قبل يقول كيش أنه إيش في الاعتقاد. قال ذهب جماعة العلماء أن المراد بالرأي المذموم في هذه الأخبار البدع المحدثة. أما القول الثاني أنه الرأي المبتدع فهو إيش كما تلاحظ إيش عام من الذي قبل، أليس كذلك؟ وهذا الذي قال عنه الحافظ بن حجر أن هذا الذي عليه أكثر العلم، أن الرأي المذموم هو الرأي المبتدع، كذا أمر بنا في الموطن السابق، وهذا كنا قاله الحافظ بن فتح ونسبه إلى أكثر العلم في 1389. والشاطبي لما ذكر هذا القول قال وهذا هو القول الأظهر، اللي هو إيش؟ أن المراد بالرأي المذموم إيش؟ الرأي المبتدع. قال هذا هو القول الأظهر، فظاهر النصوص يقتضي عموم. هذا كله مر بنا في الجزء الأول 73 من الاعتصار. قال وقال آخرون قال ابن عبد البر وهم الجمهور، يعني أن مراد القول هو في الشر والاستحسان. هنا قال عندك وهم الجمهور. هناك في الموطن السابق في الاعتصار أن ابن عبد البر قال وهم الجمهور، الشاطبي قال وهو في مزعم، وهو في مزعم زعم من ابن عبد البر. فهذا يعني ما ظنه ابن عبد البر، وكلام الحافظ على انه ايش؟ انه لا، الرأي المذموم هو ايش؟ المذهب الذي قبله. فالشاطبي رحمه الله والحافظ ابن حجر يرجحون ان الرأي المذموم هو ايش؟ ماذا؟ الرأي المبتدع. يعني ابن عبد البر يقول هذا رأي الجمهور، او كما يعبر اللي هو الشاطبي في الجزء الاول 74، يقول هو في يعني فيما زعم انه رأي الجمهور ان المراد به ايش؟ القول في الشرع بالاستحسان بالظنون. قال عندك هنا وهذا القول غير خارج عما تقدم، اللي هو ما قاله ابن عبد البر، وانما الفرق بينهما ان هذا منهي عنه للدليل، ان هذا يرجع ليش؟ اللي هو ان القول بايش؟ القول في الشرع بالاستحسان. يقول هذا القول ذريعه لماذا؟ ذريعه ليش؟ للرأي المذموم اللي هو إيش؟ البدع. يعني قال هم عرف النصوص، لأنه إذا لم يبحث عن السنن جهلها فاحتاج إلى الرأي فلحق بالأولين. وهذا أيضا قال في المؤتمر السابق، قال الإكثار من الاستحسان والظنون ذريعة إلى الرأي المذموم، اللي هو إيش الرأي المذموم الآن اللي اختاره؟ اللي هو إيش؟ البدع. قال ذريعة الرأي المذموم وهو ترك النظر في السنن. هذا كله مر بنا بشيء من التفصيل في الجزء الأول 77 من الاعتصام. هنا ذكر عندك مقالة السلف في تسليم النص وإمرار النصوص كما جاءت. قال أمير هذه الحديث كما جاءت، إمرار هذه الحديث كما تعرفون. قاله السلف في ماذا؟ قالوا في نصوص الأسماء والصفات، أليس كذلك؟ وقالوا أيضا في نصوص إيش؟ نصوص الوعيد. جاء ذلك عن الأوزاعي، جاء ذلك عن عبد الله مبارك وغيره من المتقدمين، وأيضا اختاروا الإمام أحمد كما هو معلوم. هنا عبارة المؤلف قد توهم، قد يعني كان المحقق يقول أنها توهم، ما قال هو يجزم بأنها أن فيها تفويض، هي يعني فيها شيء من ذلك. وعلى كل، أنتم تعرفون أن المفوض احتجوا مثل العبارات، أمروها كما جاءت، ليس كذلك؟ ومر بنا في الحموية أن هذه العبارة هي حجة عليها، حجة على التفويض، لأن معنى كلمة أمروها كما جاءت المراد إيش؟ إبقاء دلالتها على إيش؟ على ما هي عليه. وأيضا مما يدل على أن هي ترد عليهم أن السلف قال أمروها كما جاءت بلا كيف، ولا ينفى الكيف إلا إيش؟ إلا عن شيء إيش؟ نعم، إلا عن شيء قد علم معناه وعلم إيش؟ أصله. هذه بعض الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية في الرد على من احتج بهذه العبارة على مذهب التفويض. ولو أراد التفويض لقال إيش؟ أمروا هذه الألفاظ دون أن تعتقدوا معناها، لأن هذا هو مذهب إيش؟ مذهب أهل التجهيل، أهل التفويض، أهل التضليل. قال عندك هنا قال فإنها صريحة في هذا المعنى الذي قررناه، فإن كل ما لم يجري على المعتاد في الفهم متشابه. طيب هذا كلام صحيح؟ كل ما يجري ما لم يجري على المعتاد في الفهم متشابه؟ العبارة ما في إشكال؟ نعم؟ وش مشكل؟ ما يكون في الآخرة. يقول كل ما يجري ما لم يجري على المعتاد في الفهم هل يكون متشابه؟ نعم؟ أنت الآن قرأت آية من آيات الصفات ولا فهمت ما هو هذا وارد؟ ها؟ سم؟ كيف؟ هو أطلق الفهم. طيب إذا أطلق الفهم يعني هو يمكن نقول نعم إن كان مثلا العبارة يعني العبارة تسعف أنه في قوله رحمه الله فإن كل ما لم يجعل المعتاد فهم متشابه بمعنى أنه في فهمك أنت مثلا فهم شخص بعينه أو في نص صفة معينة فهذا كلام إيش يستقيم اللي هو المتشابه إيش النسبي الإضافي. أما أن يجعل هذا قاعدة ويظن أن في القرآن يعني ما يكون متشابها لا يعني يشتبه على على على جميع الناس هذا مر بنا هذا كلام إيش مردود. وكما نقل شيخ الإسلام قال لم يقل أحد من السلف لا الإمام أحمد ولا غيره أن في الآيات إيش تكون متشابهة بعينها على إيش على إيش جميع الناس. فإذا كانت العبارة يعني تسعف على أن أراد التشابه الإضافي النسبي فالكلام مستقيم. أما أن يعني يقال أن هذا لا يجري على المعتاد الفهم بإطلاق في حق جميع الناس أو في حق جميع الصفات أو في جميع الأحوال فهذا يعني غير صحيح. إنما التشابه الذي يعني يقع فيه اشتباه يكون إيش بالنسبة لبعض الناس وفي بعض الصفات وفي بعض إيش الأحوال. يعني قد تشتبه عليك الآية اليوم لكن فيما بعد تكون ماذا هذه الآية إيش محكمة والله أعلم. أثر حذيفة الله معشر القراء سبق المرة بنا هذا الأثر في الجزء الأول 22 و100 ومر بنا أن القراء في في في لغة الصحابة المراد بهم من نعم الفقهاء العلماء ما هو القراء الذين يقرؤون القرآن دونها يعني فالمراد بهم العلماء ومنهم مثلا إيش 70 قارئ الذين إيش قتلوا في غزوة ماذا المريسيحي ولا غزوة ماذا الذين قتلوا 70 قارئ نعم بئر إيش بئر نعم نعم حسنت نعم الكلام إذا زم سعود إذا كثر إيش قراءكم وقلب إيه والله نسيت حتى لكن أذكر اللي عنده جمهور الصحابة إحنا ذكرنا لحاله كلام شيخ الإسلام تكون إيه أن اسم القراء يطلق على هذا لكن عاد وهذا هو المعروف عندهم عند جمهور الصحابة والله ما أدري إيش توجيه أثر مسعود لكن المعروف هذا عندهم المعروف عند السلف هذا أن القراء هم إيش نعم يمكن هي عندنا إطلاق شيخ إذا يعني إطلاق على هذا على هذا لكن إذا قيد تكون مثل الأثر هذا يحتمل طيب أثر ابن مسعود من كان مستنن يعني سبق ممكن مر بنا وهذا الأثر علق عليه شيخ الإسلام في الفتاوى الرابعة 38 و100 والمنهاج الثاني 77. الشيخ طبعا تعرفون تعليقه والشيخ يعتني بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأن هذا الأثر يعني يبين لك أن الصحابة جمعوا بين حسن القصد لما قال أبره ذي الأمة قلوبا وجمعوا برسوخ العلم يعني الصبر واليقين ومع هذا الرسوخ في العلم هم أخذوا ذلك بلا تكلف أقلها تكلفا. هذا كله مذكور في الحالتين السابقتين. فصل النوع الرابع أن الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله وهذا أصلا قد تقرر في قسم المقاصد من كتاب الموافقات لكن على وجه كلي يليق بالأصول فمن أراد الاطلاع عليه فليطالعه من هنالك. ولما كانت طرق الحق متشعبة لم يمكن أن يؤتى عليها بالاستيفاء فلنذكر منها شعبة واحدة تكون كالطريق لمعرفة ما سواها. فاعلموا أن الله تعالى وضع هذه الشريعة حجة على الخلق كبيرهم وصغيرهم مطيعهم وعاصيهم بطرهم وفاجرهم لم تختص الحجة بها أحدا دون أحد وكذلك سائر الشرائع وإنما وضعت لتكون حجة على جميع الأمم على جميع الأمم التي تنزل فيهم تلك الشريعة حتى إن المرسلين بها صلوات الله عليهم جميع صلوات الله على جميعهم داخلون تحت أحكامها. فأنت ترى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاطبا في جميع أحواله وتقلباته مما اختص به دون أمته أو كان عاما له ولأمته كقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك إلى قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين

لو أخذنا الدرس الأسبوع القادم الذي يليه متى؟ بدري يا شيخ اختبارات. إيه يكون طيب نأخذ بعد العشاء؟ بعد العشاء وننتهي. إيه نعم. طيب إذا إن شاء الله لعل إن شاء الله الأسبوع القادم نحاول ننهي الكتاب، يعني هو يبقى درس أو يزيد قليلا إن شاء الله ما يزيد، ما يتحمل إيش نؤجل يعني. ماشي إذا إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ درس المغرب بعد العشاء إن شاء الله. إن شاء الله. على كل فيما يستقبل إن شاء الله. الحيدر عبد العزيز الكناني ها. طيب قال رحمه الله فصل النظر الرابع. النظر الرابع مما أخذها البدع ليش اتباع الهوى. اتباع الهوى قال رحمه الله الشريعة موضوع الإخراج المكلف عن داعية هوى حتى يكون عبدا لله، يعني كما قال في عندك وقال ذكر الحال عندك في الموافقات وأطاله طبعا في هذا في الجزء الثاني صفحة 68 و100. قال هناك في نصر عبارة قال حتى يكون عبد لله اختيارا، يعني كما هو عبد لله اضطرارا. ايش معنى عبد لله تعالى اضطرارا؟ نعم يعني تجد المؤلف رحمه الله يعني في جملة من التقريرات يتفق مع أهل السنة الأحمر، وكما أن الشخص الآن هو معبد لله تعالى لا أخذ عربية الله، فينبغي أن يكون أيضا إيش عبد لله من جهة إيش التأليه وزوم الشر. هكذا قال رحمه الله. طيب الكلام الذي بعده واضح، وذكر من الأشياء المهمة اللي ذكرها في الموافقات باعتبار عنوان اتباع الهوى، فبين أن اتباع الهوى مضاد لوضع الشريعة، يعني هما ضدا، وهذا واضح في النصوص. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هوى الذين لا يعلمون، وقال سبب تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي. وقال وإذا اعتيد الهوى ربما أحدث للنفس ضراوة، أحدث للنفس ضراوة وأنسا به، يعني يكون إيش قد إيش إذا اعتاد وصار إيش يعني قد أشرب حب الهوى، يعني يتعذر إيش يعني السلامة منه. هذه كلها في الموافقات طبعا قديم الجزء الثاني 74 و100. هنا قال ألا ترى يقول تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الآية. طبعا هذه الآية كما مر بنا في التدمرية أن شيخ الإسلام ذكر أن ما يتعلق بالشرائع منها ما يعني يعلم بالفطرة ومنها ما يعلم بالعقل، لكن تفاصيل الشريعة مردها إلى ماذا؟ مردها إلى الوحي. يعني نفس الكلام مثلا لما نأتي مثلا ما يتعلق بمسائل الاعتقاد، يعني العقل يدرك جمل ذلك، يعني يدرك يعني بالجملة يدرك أنه تعالى مصوب الكمال، يدرك ويفهم أنه لا بد من يوم إجازة فيه الناس، فيما يتعلق بالآخرة يعني يدرك أن الناس لا يمكن أن يتركوا هملا، لا بد لهم من نبوة وشرع، يعني يدرك ذلك يعني بالجملة، لكن تفاصيل أصول الدين مردها إلى إيش؟ إلى الشرع كما عندك الآية الكريمة الذي سمعناها. طيب هنا يعني أيضا كلام المؤلف رحمه الله لما ذكر في هذا لما قال أنه سلم إنما كان له هذا الشأن من أجل إيش؟ اختصاصه بالوحي، ليس لأجل أنه عربي ولا أنه مثلا من قريش، وإنما قال بل من جهة اختصاصه بالوحي. هذه كلها مقدمات يعني علمية منهجية يقرر المؤلف من أجل إيش تقرير إيش وجوب الاتباع. قال فصار خلقه القرآن حتى قيل فيه نعم، يعني هذا الكلام سبق المر بنا، يعني لاحظ المؤلف فصار خلقه خلقه بمعنى دينه، يعني وسبق المر بنا أنه حال أسف الشديد بعض الناس لا يفهم من الأخلاق إلا إيش التعامل مع الناس والصدق ولا والابتسامة ونحو ذلك، لا الخلق أعظم من هذا، أعم من هذا، وهذا الذي جاء عن ابن عباس وجاء عن مجاهد وقرر شيخ الإسلام في غير موطن. والآن المؤلف يقرر هنا يقول شيخ الإسلام وأما الخلق العظيم اللي هو مذكور الآية فهو الدين الجامع، فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. قال هذا قال مجاهد وقبل قال ابن عباس أيضا، هذا في الفتاوى العاشر 58 و600 وفي جامع الرسائل الجزء الثاني 18 و200. أيضا هنا ذكر المؤلف كلام قريب من كلام شيخ الإسلام في العبودية، يعني أن الله تعالى سمى نبيه بالعبودية في أشرف المقامات، ليس كذلك؟ مقام الإسراء، مقام الإنزال، ومقام إيش؟ التحدي. بقي مقام إيش؟ هي أربع مقامات. مقام إيش؟ الدعوة، أنه لما قام عبد الله قال وإذا كان كذلك فسيحريون بأن تكون الشريعة حجتنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص الله تعالى بالوحي من أجل الاتباع فكذلك على نعم، فهؤلاء الخلق عليهم إيش؟ أن يتبعوا شريعة هي الحاكمة. قال إن تعالى إنما أثبت الشرف بالتقوى، نعم، وهذه يتفق مع كلام الشيخ الإسلام في إيضاح الدلالة. يقول فلا يظن أنه صلى الله عليه وسلم خص العرب بحكم من الأحكام أصلا، بل إنما علق الأحكام باسم مسلم وكافر ومؤمن ومنافق، وليس في القرآن ولا في الحديث تخصيص العرب بحكم من أحكام الشريعة، وليس في القرآن ولا في الحديث تخصيص العرب بحكم من أحكام الشريعة. كذا قال في إيضاح الدلالة الفتاوى 19 صفحة 18. بل قد اتفق العقلاء على فضيلة العلم وأهله وأنهم مستحقون لأشرف المنازل وهم ما لا ينازع فيه عاقل، واتفق أهل الشرع على أن علوم الشريعة أشرف العلوم وأعظمها أجرا عند الله يوم القيامة. ولا علينا أسامحنا بعض الفرق في تعيين العلوم الشرعية، أعني العلوم التي نبه الشرع على مزيتها وفضيلتها، أم نسامحهم بعد الاتفاق من الجميع على الأفضلية وإثبات المزية. وأيضا فإن علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى السعادة الأخروية، ومنها ما يجري مجرى المقاصد، والذي يجري منها مجرى المقاصد أعلى مما ليس كذلك بلا نزاع بين العقلاء. أيضا كعلم العربية بالنسبة إلى علم الفقه فإنه كالوسيلة فعلم الفقه أولى، وإذا ثبت هذا فأهل العلم أشرف الناس وأعظمهم منزلة بلا إشكال ولا نزاع. وإنما وقع الثناء في الشريعة على أهل العلم من حيث اتصافهم بالعلم لا من جهة أخرى، ودل على ذلك وقوع الثناء عليهم مقيدا بالاتصاف به، فهو إذن العلة في الثناء، ولولا ذلك الاتصاف لم يكن له مزية على غيرهم. ومن ثم صار العلماء حكاما على الخلائق أجمعين قضاء أو فتيا أو إرشادا، لأنهم اتصفوا بالعلم الشرعي الذي هو حاكم بإطلاق، فليسوا بحكام من جهة ما اتصفوا بوصف يشتركون فيه مع غيرهم كالقدرة والإرادة والعقل وغير ذلك، إذ لا مزية في ذلك من حيث القدر المشترك لاشتراك الجميع فيها، وإنما صاروا حكاما من جهة ما اتصفوا بالوصف الحاكم وهو العلم. وهذا التقرير غير محتاج إلى برهان لوضوحه. ثم نقول بعد هذا لما صار أهل العلم حكاما على الخلق ومرجوعا إليهم بسبب حملهم للعلم الحاكم، لزم من ذلك أنهم لا يكونون حكاما على الخلق إلا من ذلك الوجه، كما أنهم ممدحون من ذلك الوجه أيضا، فلا يمكن أن يتصفوا بوصف الحكم مع فرض خروجهم عن صوب العلم الحاكم، إذ ليسوا حجة إلا من جهته، فإذا خرجوا عن جهته فكيف يتصور أن يكونوا حكاما؟ هذا محال. وكما أنه لا يقال في العالم بالعربية مهندس ولا في العالم بالهندسة عربي، وكذلك لا يقال في الزاغ عن الحكم بأحكام الشرع حاكم بالشرع، بل يطلق عليه أنه حاكم بعقله أو برأيه أو نحو ذلك، فلا يصح أن يجعل حجة في العلم الحاكم، لأن العلم الحاكم يكذبه ويرد عليه. وهذا المعنى أيضا في الجملة متفق عليه لا يخالف فيه أحد من العقلاء. ثم نصير من هذا إلى نوع آخر مرتب عليه، وهو أن العالم بالشريعة إذا اتبع بقوله وانقاد إليه الناس بحكمه فإنما اتبع من حيث هو عالم بها وحاكم مقتضاها لا من جهة أخرى، فهو في الحقيقة مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبلغ عن الله عز وجل، فيتلقى منه ما بلغ على العلم بأنه بلغ أو على غلبة أبوانه بأنه بلغ، لا من جهة أنه منتصب للحكم مطلقا، إذ لا يثبت ذلك لأحد على الحقيقة، وإنما هو ثابت للشريعة المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك له عليه الصلاة والسلام وحده دون الخلق من جهة دليل العصمة والبرهان أن جميع ما يقوله أو يفعله حق، فإن رسالة مقترنة بالمعجزة على ذلك دلت، فغيره لم تثبت له عصمة بالمعجزة بحيث يحكم من مقتضاها حتى يساوي النبي في الانتصاب للحكم بإطلاق، بل إنما يكون منتصبا على شرط الحكم بمقتضاها، بحيث إذا وجد الحكم في الشرع بخلاف ما حكم لم يكن حاكما، إذ كان بالفرض خارج عن مقتضى الشريعة الحاكمة، وهو أمر متفق عليه بين العلماء. ولذلك إذا وقع النزاع في مسألة شرعية وجب ردها إلى الشريعة حيث يثبت الحق فيها، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا المكلف بأحكامها لا يخلو من أحد أمور ثلاثة، أحدها أن يكون مجتهدا فيها فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها، لأن اجتهاده في الأمور التي ليس فيها دلالة واضحة إنما يقع موقعه على فرض أن يكون ما ظهر له هو الأقرب إلى قصد الشارع والأولى بأدلة الشريعة دون ما ظهر لغيره من المجتهدين، يجب عليه اتباع ما هو الأقرب، بدليل أنه لا يسعه فيها فيما اتضح فيه الدليل إلى اتباع الدليل دون ما أداه إليه اجتهاده، ويعد ما ظهر له لغوا كالعدم لأنه على غير صوب الشريعة الحاكمة، فإذا ليس قوله بشيء يعتد به في الحكم. والثاني أن يكون مقلدا صرفا خليا من العلم الحاكم جملة، فلا بد له من قائد يقوده وحاكم يحكم عليه وعالم يقتدي به، ومعلوم أنه لا يقتدى به إلا من حيث هو عالم بالعلم الحاكم. الدليل على ذلك أنه لو علم وغلب على ظنه أنه ليس من أهل ذلك العلم لم يحل له اتباع ولا الانقياد لحكمه، بل لا يصح أن يخطر بخاطر العامي ولا غيره تقليد الغير في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمر، كما أنه لا يمكن أن يسلم المريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب إلا أن يكون فاقد العقل، وإذا كان كذلك فإنما ينقاد إلى المفتي من جهة ما هو عالم بالعلم الذي يجب الاعتقاد الذي يجب الانقياد إليه، لا من جهة كونه فلانا أو فلانا أيضا. وهذه الجملة أيضا لا يسع الخلاف فيها عقلا ولا شرعا. والثالث إن أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين لكنه يفهم الدليل وموقعه ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة في تحقيق المناط ونحوه، فلا يخلو أن يعتبر ترجيحه ونظره أو لا، فإن اعتبرناه أن يعتبر ترجيحه ونظره أو لا، فإن اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجه. والمجتهد إنما هو تابع للعلم الحاكم ناظر نحوه متوجه شطره، فالذي يشبهه كذلك، وإن لم نعتبره فلا بد من الرجوع إلى درجة العامي، والعامي إنما اتبع المجتهد من جهة توجهه إلى صوب العلم الحاكم، فكذلك من نزل منزلته. ثم نقول إن هذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فاتباعه للوحي أشهر من أن يذكر، وأما أصحابه فاتباعهم له في ذلك من غير اعتبار بمؤالف أو مخالف شهير عنه، فلا نطول الاستدلال عليه. على كل تقدير لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة، قائم بحججها، حاكم بأحكامها جملة وتفصيلا، وأنه متى وجد متوجها غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع لم يكن حاكما ولا استقام أن يكون مقتدا به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة البتة. فيجب إذن على الناظر في هذا الموضع أمران إذا كان غير مجتهد، أحدهما ألا يتبع العالم إلا من جهة ما هو عالم بالعلم محتاج إليه من حيث هو طريق إلى استفادة ذلك العلم، إذ ليس لصاحبه منه إلا كونه مودعا له ومأخوذا به في تلك الأمانة، حتى إذا علم وغلب على الظن أنه مخطئ فيما يلقي أو تارك لإبقاء تلك الوديعة على ما هي عليه، أو منحرف عن صوبها بوجه من وجوه الانحراف توقف ولم يصر على الاتباع إلا بعد التبين، إذ ليس كل ما يلقيه العالم يكون حقا على الإطلاق لإمكان الزلل والخطأ وغلبة الهوى في بعض الأمور وما أشبه ذلك. أما إذا كان هذا المتبع ناظرا في العلم ومتبصرا فيما متبع ولا متبع؟ أما إذا كان هذا المتبع شو عندكم ده؟ متبع هي مضبوطة ما ضبطت رأيكم؟ متبع ما هو المتبع؟ والله يبدو أنها المتبع نعم ما ليس على ما ضبطه الشيخ نشوف سيأتي عبارة تدل على هذا لعل الصواب إيش؟ وأما إذا كان هذا المتبع أما إذا كان هذا المتبع ناظرا في العلم ومتبصرا فيما يلقى إليه كأهل العلم في زماننا فإن توصله إلى الحق سهل، لأن المنقولات بالكتب إما تحت حفظه وإما معدة لأن يحققها بالمطالعات والمذاكرة. وأما إن كان عميا صرفا فيظهر له الإشكال عندما يرى الاختلاف بين الناقلين للشريعة، فلا بد له هون من الرجوع آخرا إلى تقليد بعضهم، إذ لا يمكن في المسألة الواحدة تقليد مختلفين في زمان واحد لأنه محال خرق للإجماع. ألا ترى أن القولين إذا ورد على المقلد فلا يخلو أن يمكنه الجمع بينهما في العمل أو لا يمكنه، فإن لم يمكنه كان عمله بهما معا محالا، وإن أمكنه صار عمله ليس على قول واحد منهما بل هو قول ثالث لا قائل به. ويعود ذلك أنه يجد صورة ذلك العمل معمولا بها في المتقدمين من السلف الصالح فهو مخالف للإجماع. وإذا ثبت أنه ناسم أنت نبي يعرض ذلك أنه لا نجد وين هذه ويعرض ذلك وعلى ضادك إيش؟ أنه لا نجد ماشي ثلاث ليه؟ هي المعنى قريب لا نجد لا يجد لا. وهي ثبت أنه لا يقلد إلا واحدا فكل واحد منهما يدعي أنه أقرب إلى الحق من صاحبه ولذلك خالفه وإلا لم يخالف. والعمي جاهل بمواقع الاجتهاد بد له ممن يرشده إلى من هو أقرب إلى الحق منهما، وذلك إنما يثبت للعامي بطريق جملي، وهو ترجيح أحدهما على الآخر بالأعلمية والأفولية، ويظهر ذلك من جمهور العلماء والطالبين الذين لا يخفى عليهم مثل ذلك، لأن الأعلمية تغلب على ظن العامي أن صاحبها أقرب إلى صوب الحاكم إلى صوب العلم الحاكم لا من جهة أخرى، فإذا لا يقلد إلا باعتبار كونه حاكما بالعلم الحاكم. طيب، لكن ما في شيء يعني، لكن يعني كلام مؤلف رحمه كلام متين، ويصير على وفق مقدماته، يقلل المقدمة ويثبتها ثم ينتقل التي يليها. فكلام رحمه الله في قضية أن أهل العلم إنما صار لهم الشرف وصار لهم حكم بإيش؟ بوصل إيش؟ وصل العلم. لاحظ لما قال صار حكام على الخلائق لأنهم اتصلوا بالعلم الشرعي، ما هو لأجل القدرة ولا الإرادة ولا العقل، وإنما لأجل هذا العلم الذي شرفوا به. نفس الكلام لما ذكر عندك إيش؟ أن العالم الشرعي إذا اتبع في قوله فإنما يتبع من أجل ماذا أيضا؟ العالم من أجل العلم، من أجل علمه. هنا لما قال وإذا وقع النزاع مسألة شرعية وجب ردها الشريعة، مثل ما قال في المواطقات، قال فإن في مسائل خلاف ضابطا قرآنيا ينفي اتباع الهوى، وهي آية إيش؟ فإن تنزعتم في شيء فرد الله. فهذه الآية إيش؟ هي الضابط التي يمنع إيش من اتباع الهوى. هنا القسمة الثلاثية اللي ذكرها المؤلف لا يخلو من ثلاث: مجتهد ولا مقلد أو ما، والثالث اللي هو ما غيرهما، هذا مر بنا في الجزء الأول 47 و200، والجزء الأول 70 و200 التقسيم هذا. والقسم الثالث أيضا جاء له حديث أيضا الجزء الأول 52 و200 و66 و200. والخلاصة أنه لا يتبع العالم إلا من جهة ماذا؟ من جهة ما عنده من العلم والشرعي والحجج. قال يجب إذن على الناظر في هذا الأمر إذا كان غير مجتهد أحدهم لا يتبع العالم إلا من جهة ما هو عالم، هذا واضح بين، فإنما يتبع لأجل علمه، لأنه قال العالم قد يرد عليه الهوى ويرد عليه الزلل، لكن لما يتبع لأجل العلم والشرع الذي يحمله. قال أما إذا كان هذا المتبع ناظرا في العلم، قال فإن توصل الحق سهل لأنه يميز، لكن إذا كان عاميا هل له أن يتخير؟ هو طبعا مؤلف في الموافقات شدد، قال لا، ليس للمقلد إيش أن يتخير، وإنما عليه أن يلزم إيش أيضا إيش الأعلمية. قال ليس مقلد يتخير، هذا موجود في الموافقات 34 و100. نعم. قال عندك هنا وذلك إنما يثبت العامي بطريق جملي. إيش معنى بطريق جملي؟ يعني هو قد يعرف العام إن الشيخ فلان أو العالم إن إيش أن هذا إيش أعلم، لكن لا يعرف إيش ماذا، لا يعرف التفاصيل، ليس كذلك؟ يعرف إن مثلا الشيخ فلان أعلم من فلان، يعرف ذلك بجملة، لكن تفاصيل ذلك إيش لا يدركه. هذا تكلم عنه رحمه الله، إنما يثبت العامي بطريق جملي وترجيح الحزم على الآخر بالعالمية الأفضلية، هذا أيضا تحدث عنه في الموافقات 34 و100. طيب لعلنا نقف عند هذا، نكون إن شاء الله في الدرس القادم بالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام المؤلف في مواطن غير الـ